سورة القصص الربع الأخير آية 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح المذموم هو الذي ينسي المنعم بالنعمة، هو ده الفرح المذموم. أما فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا فرح محمود. يبقى في فرح مذموم في القرآن وفي فرح محمود. ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أمرنا بالفرح، وفي آية تانية يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يبقى هنا الفرح المأمور به غير الفرح المنهي عنه. يبقى الفرح فرحان، فرح مأمور به أن نفرح بفضل الله وهو هدايته ورزقه وإقامته لنا، ورحمته وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكل من دلنا عليه. أما الفرح المذموم هو أن تفرح بالنعمة دون المنعم، فتنسى المنعم بالنعمة، هنا ده الفرح المذموم، لأن هذا يؤدي إلى الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان بالنعمة عن المنعم طغى. يلا يا سيدي. وابتغي فيما، ما فيش ياء، وابتغي كسرة فقط. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هاي الآية دي ممكن تبقى دستور لرجال الأعمال وللاقتصاد في بلاد المسلمين. الآية دي دستور كده. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يبقى لو ربنا وسع عليك بالمال تبتغي فيه الدار الآخرة، ولا تبتغي فيه زينة الدنيا ولا الاحتكار ولا التكبر على الناس. وابتغي فيما آتاك الله يعني من نعم الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وفي نفس الوقت برضو لك أن تتنعم بقدر احتياجك وبقدر ما تسهل عليك أمور حياتك. يبقى النية، أن تكون النية في المال هي الدار الآخرة، ويجوز استعماله في أمور الدنيا في الزينة المباحة، دي تاني حاجة. وأحسن كما أحسن الله إليك، وكلما أحسن الله إليك وزاد مالك تحسن إلى الخلق. وأحسن كما أحسن الله إليك، فلا تحتكر ولا تزداد طغيان بالمال كما يحدث في الرأسمالية الغربية. ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا يجعل هذا المال الذي في يدك سببا للإفساد في الأرض، بأن تزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى. إن الله لا يحب المفسدين. يبقى شفت بقى كم قاعدة مهمة للاقتصاديين وعلماء الاقتصاد ورجال الأعمال، لابد أننا نهتم بهذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى واحد، ابتغي فيما آتاك الدار. اثنين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثلاثة، أحسن كما أحسن الله إليك. أربعة، ولا تبغي الفساد في الأرض. يعني المفروض يبقى ده كان شعار المؤتمر بتاع الاقتصاديين اللي عملوه يومين، المفروض يبقى ده شعارهم. أربع نقاط، فهمت إزاي؟ يلا يا سيدي. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من فئة ينصرونه فما كان له من فئة. فئة قراءة أبو جعفر. ووقفا لحمزة. يلا يا سيدي. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هنا ثاء ثم. لخسف بنا، لخسف قراءة حفص ويعقوب، الباقي لخسف. يبقى حفص ويعقوب يقول لخسف، وباقي القراء يقول لخسف. ويكأن، ويكأنه دي بقى فيها ايه تفاصيل عند الوقف. الكسائي لما يقف يقول وي، يقف على الياء، يبقى الكسائي لو وقف يقول وي. وابو عمرو يقف على الكاف ويك، وابو عمرو لما يقف يقف على الكاف ويك. الباقون لما يقفوا كويس هيقفوا عليها ايه عادي، ويكأن، ويكأنه، ويكأن. يبقى في وي، ويك، ويكأن، ثلاث قراءات عند الوقف تبان ايه عند الوقف بس، لكن ما فيش وقف خلاص الكل ماشي زي بعض. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن لغاتك.